بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم يكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآيات من سورة الحديد وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير. وتقدم لنا أولا إثبات استواء لله على عرشه وأن الله له معية، معية عامة ومعية خاصة. ثم أمر الرب سبحانه وتعالى عباده أن يؤمنوا بالله ورسوله وينفق مما جعلكم مستخلفين فيه إلى غير ذلك. وأمر أن الذين أسلموا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أسلموا بعد ذلك، لأن جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني لو أنفق مثل سعيد بن المسيب مثل أحد من الذهب ما بلغ ما دفعه أحد من المهاجرين والأنصار، يعني مد أحدهم أو نصيفة. فهذا يدل على فضل المؤمنين الذين أسلموا قبل هذا. وذكر الله ذلك تعالى في آله، يعني قال: ما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. والمراد بالفتح هنا فتح صلح الحديبية، لا فتح يعني فتح مكة. هذا هو أصح الأقوال، وفي ناس يقولوا كذا، والصحيح أن الاثنين كله هذا فتح وهذا فتح. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكذلك الذين قاتلوا قبل ذلك أفضل من الذين قاتلوا بعد ذلك، لأن هناك كان الإسلام فيه شيء من الضعف، والآن بعد صلح الحديبية أصبح جاء يعني عام 8 وغزا الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وفتح مكة وانتصر عليهم. ويقول في هذه الآيات التي نحن قرأناها: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يوم هذا تقريبا ظرف زمان، نعم، ويقدر قبله مثلا أذكر أو أعني. فيقول كأنه يقول: أذكر أيها النبي أيها الرسول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. المؤمنون إذا قاموا من قبورهم يوم القيامة تجد فيهم النور، كما ذكر الله تعالى في كتابه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف هذا. وقبلهم كذلك المقربون، فالمقربون أفضل من من أصحاب اليمين. فيقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، وكذلك المؤمنين والمؤمنات هذه ليست أداة تعريف، يعني بالنسبة لطلبة العلم إذا يعرفوا هذا أنها ليس إنما هي بمعنى اسم الموصول، فكأنه يقول الله: يوم ترى يعني الذين آمنوا، الذين آمنوا، واللائي آمنا، كأنه كده بيقول يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فالمؤمن عندما يقوم من قبره يسعى نور، ثم بعد ذلك نعم يؤتى كتابه بيمينه ويفرح بذلك كتابا، أو يؤتى كتابه وكذلك أو يكون من المقربين. فقال يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم. مين قال؟ بشراكم اليوم، تبشرهم الملائكة بشراكم اليوم جنات. جنات إيش المراد بالجنات؟ أصل الجنات في اللغة العربية البستان، والجنة البستان، والجنات بساتين، ولكن هنا المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن خطرت ولا خطر على قلب بشر. فهذا جنات تجري من تحتها، جنات تجري من تحتها الأنهار التي ذكر الله تعالى في كتابه، فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربي. هذا يعني خالدين فيها يعني ماكثين فيها، خالدين معناه ماكثين. وجاء في بعض الآيات القرآنية أبدا، ها؟ ورأينا يعني ولما تتبعنا ذلك وجدنا في 8 آيات يعني تقريبا أبدا أبدا موجود، وفي الكفار كمان أبدا أبدا ثلاث مرات، وخالدين دحين الزهاد دحين خالدين ما فيها أبدا، ها؟ يعني هنا ما في، وكثير يعني كثير خالدين بدون إيش الخلود، معناه ما كثير، بخلاف الدنيا ما يمكث مهما كان في الدنيا بعدين يموت، وإذا مات كذلك يخرج بإيه يعني كما جاء في الحديث يتبعه 3 أشياء. الإنسان إذا مات وأخذه أهله يتبعه مثلا ماله وأهله وعمله، ثم يعود المال والأهل ويبقى العمل، وهو الذي ينوره أو يدخله العذاب. ثم قال ذلك هو الفوز العظيم، ذلك الفعل هذا الذي يحصل لهؤلاء المؤمنين والمؤمنات هذا هو الفوز العظيم. فالفوز العظيم أن الإنسان ينجو من النار ويدخل الجنة، فهذا هو الفوز. وأما الفوز في الدنيا بالمصالح الدنيوية بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك فإن هذا زائل ولا قيمة له. فإذا أكرمه الله بشيء من الدنيا وأدى واجباته من الزكاة ومن الحقوق الواجب عليه من نفقة أهله وولده وغير ذلك فهذا هو المقصود. ثم بعد ذلك كذلك يقول الفوز العظيم، ما قال بس الفوز، قال الفوز العظيم هذا. ثم قال يوم يقول المنافقون كذلك اذكر أيها النبي وأيها الرسول لهؤلاء، نعم يقول المنافقون والمنافقات، برضو هذه برضها ما هي أداة تعريف، يعني ما هي زي الرجل والكتاب والعباس وأمثال ذلك، لا ما هي كده. يوم يقول الذين نافقوا، وفين صلة الموصول؟ صلة الموصول نفس اسم الفاعل ده، ومعلوم المنافقون أداة منافق وهذا مفرد، والمنافقون كذلك يعني جمع، وهو جمع مذكر سالم، والمنافقات واللائي نافقنا، يعني كأنه يقول واللائي نافقنا للذين آمنوا. ثم يأتي بعد ذلك بعدما يحاسب الله ويأخذ الناس كتابهم بيمينه ويشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي لفصل القضاء، ويذهب الناس أولا إلى آدم وإلى نوح عليه السلام وإلى إبراهيم فيعتذرون كلهم حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، يعني أنا للشفاعة، وهي قول في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام المحمود عسى أن يبعثك هو مقام الشفاعة الذي خلى يتأخر عنه أولو العزم من الرسل التي ذكرهم الله في كتابه، ويقول الرسول أنا لها، ويخر لربه ساجدا ويثني عليه بمحامد لا يستحضرها فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهي وعسى من الله واجبة، بخلاف مثلا عسى من المخلوق، عسى الله لما يقول عسى أن يبعثك يعني إيه؟ كأنه أكد ذلك بالقسم، كأنه قال والله أو قال إن أو وأما عسى من المخلوق فهو فعل ترجي. فإذا قال مثلا عسى ابني أن ينجح في الاختبار محمد أو خالد يمكن ينجح ويمكن يرسب، أما عسى من الله فهي واجبة. وهذا من قاله عبد الله بن عباس حبر الأمة وتبعه العلماء على ذلك، فعسى من الله واجبة، وأما عسى من المخلوق فيمكن تقع ويمكن لا تقع، وهذا موجود في القرآن. وفي عسى كذلك التي هي لأهل، فالمنافقون والمنافقات للذين آمنوا، يعني هذا بعد ذلك بعد ما يحاسب الله الخلائق وهذا نعم ينصب الله يعني الصراط على متن جهنم، يعني كنت جهنم أسفل وهذا الصراط إيه موضوع من فوقها، ويمر الناس على ذلك. وهي في قول الله تعالى يعني الآية التي توها إيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقدور. فين الدليل الإيه الصراط في القرآن؟ هذا كثير من العوام يظن إيه اهدنا الصراط المستقيم هو هذا، لا غلط هذا. صراط المستقيم معنى الإسلام والدين التي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء به الأنبياء كذلك من قبله، فإن جميع الأنبياء جاءوا بدين الإسلام من أولهم إلى آخرهم، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يختلفوا في الشرائع. ولذلك نوح عليه السلام التي هو أول الرسل قال لقومه وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام هو الإسلام اللغوي والشرعي. الإسلام اللغوي الإنقياد، الإنقياد. والإسلام الآدى الإنقياد مع عبادة الله وامتثال الأوامر والنهي وترك الشرك، هذا هو الإسلام. وكل الأنبياء جاءوا، ما في نبي إلا يقول لقومه أسلموا، ما في نبي قال مثلا اعرفوا الله، لأنهم ما يعرفوا ويثبتون الربوبية. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، فينصب هذا ويمر الناس عليه. فمنهم من يمر كالبرق، درجة أولى من كده الأنبياء، ومنهم من يمر نعم كالريح، برضو الريح هذه، ومنهم من يمر كأجاوز الخيل والفرس، ومنهم كأجاوز الإبل، ومنهم من يعني يجري برجليه. وجاء في الأحاديث كذلك أن الرسول يكون واقفا في ذلك يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فيمر الناس. ومنهم من يمر تقريبا يعني مرة يطيح ومرة وينجو، ومنهم من تأخذه النار، وهناك في حول النار كلاليب تأخذ من إيه من الكفرة ومن الفسقة ومن المنافقين، لأن المنافقين أشد من الكفار. فهم بعد ما كان أول ما يعني أرادوا أن يسعوا على الصراط صار أمامهم شيء من النور، ولما مشوا قليل انطفى النور، فصار ما هم عارفين كيف لا يروحوا ولا يجوا. فهذا الذي يذكره الله تعالى فيقول للمؤمنين انظرونا نختبس من نوركم، يعني نحن معاكم نصلي معاكم ونخرج للجهاد ونفعل هذا ونتصدق. فالله فيرد عليهم هؤلاء يختبس من نوركم، انظرونا يعني نختبس من نور، قيل ارجعوا وراءكم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فلما رجعوا وراءهم ما وجدوا شيء، فصار ولا استطاعوا ان يمشوا على الصراط. وفي بعض الروايات يقول ان الصراط هذا يعني حده كالسيف، ولكن اظن احاديث يعني ما هي قدر كده. وعلى كل حال يعني برضو على كل حال هذا يعني الدليل، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة. باطن هذا السور هو إيه الرحمة، والمراد بالرحمة هنا الجنة، يعني هذا هو. وظاهره من قبله العذاب، ومعلوم أن الجنة هذا أو هي كناية، لأن الجنة كما جاء في الأحاديث أن الآن رآها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في أعلى السماوات، والنار في إيه أسفل السافلين. ثم بعد ذلك يقول ينادونهم، يعني ينادى المنافقون إيه المؤمنين، ألم نكن معكم، نحن ما كنا معكم، إذا خرجت للجهاد نحن بنخرج، ولما يأذن المؤذن ويقول حي على الصلاة بنجي ونصلي ونصوم كذلك ونفعل كذا، ألم نكن، قالوا بلى، يعني نعم كنتم ولكنكم فتنتم أنفسكم بإيه بالنفاق. والقرآن ذكر يعني المنافقين في كتابه في سور كثيرة، خصوصا في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي المائدة، هذه السورة وسورة خاصة بالمنافقين تقريبا وهي التوبة كلها تقريبا هذا، حتى يعني وكذلك كثير من السور، وكذلك سورة مثلا المنافقون التي في يعني في الجزء الذي بعد هذه السورة. وإيش النفاق؟ النفاق إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، هذا معنى. والنفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق يخرج من الملة وهو النفاق الاعتقادي أو تكذيب الرسول أو تكذيب القرآن أو غير هذا، لا. ونفاق عملي، وهذا معصية من المعاصي، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجأة. فهذا معصية ليس كفرا، وهذا قد يكون في المسلم. فذلك يعني لازم، ليس يعني المنافق إذا أطلق في مرات في الآيات المنافق الذي هو يعني هذا كفر والأشد من الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قالوا: ولكنكم فتنتم وتربصتم وتربصتم بالمؤمنين وارتبتم وحصل ارتيابكم في ايه، وغرتكم الأماني، يعني غرتكم ايه الأماني حتى جاء أمر الله. ومراد جاء أمر الله هنا الموت، كما قال الله تعالى في آيات: حتى يأتيك اليقين. ايش اليقين؟ الموت. وجاء في كذلك هنا: ورثكم الأماني حتى جاء أمر الله. وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: ما سلقكم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب حتى أتانا اليقين. المراد باليقين هنا الموت. فإذا جاء الموت ما في، حتى أن الإنسان لو تاب قبل أن يأتيه يعني يكون في الغرقلة يقبل الله توب مهما عمل من الذنوب وما فعل. وأما إذا وصل إلى هذه الدرجة كمثل فرعون لما غرق في البحر قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وحسن قبل وكنت من المفسدين، قال الله: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلذلك لفظه البحر خارجا البحر، ورآه من إسرائيل وهو إيه بلباس الحرب لابس هذا ولا ينفع. وكذلك إذا طلعت الشمس من المغرب هذا خلاص، ما لو أسلم هذا. وكذلك ذكر الله مثل ذلك في كتابه يعني: وغركم بالله الغرور. أننا مثلا نحن الآن كده بنقوله بعدين نتوب إلى الله ونستغفر والله تواب الرحيم وغفور الرحيم، وهذه الآيات يحطها. وأما شديد العقاب والجبار هذه بعيدة عن آراء المنافقين أبدا. بعدين إيش؟ وكذلك بعض المسلمين يقول مثلا في بعض الناس ما يصلي حتى يوصل 60، عمره 15 يصلي ولا إيش، وما يوصل 60 يفكر أنه يصلي. وبعض الناس كذلك مثلا قد يصلي في يعني في رمضان وبعد ذلك يترك. فهذا تقريبا لازم العبادة تكون دائما مستمرة. ثم قال: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، ما في فدية يعني بخلاف مثلا في الدنيا هنا قد إنسان يفدي، ولا من الذين كفروا، يعني لا يؤخذ فدية من المنافقين ولا من الذين كفروا. إيش الكفر؟ هو الجحود. إذا جحد مثلا الألوهية أن الله نعم يعبد معه غيره فهذا هو من الجحود، وكفروا بمعنى الجحود. ومن ذلك في اللغة العربية يعني يسمى يعني الفلاح والذي يزرع كافر، فهذا يعني تقريبا. وذكر الجحود، وإذا جحد أو صفة من صفات الله سبحانه أو أمر من أمور الله أو آية من آيات الله فهذا يكون به يعني كافر. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذي مأواكم النار، يعني مقامكم النار. من هم اللي يكون مقامهم النار؟ هم المنافقون والكفار. فإن المنافقين أشد من الكفار يعني ذنبا. ولذلك قال الله في الدرك الأسفل من النار هي مولاكم يعني هي مآلكم ومرجعكم وبئس المصير. وبئس المصير النار. وهذا بئس فعل للذم, وفعل الذم هذا يعني له فعل, فعل المدح وهو نعمة, وفعل للذم وهو بئس. وهذان الفعلان جامدان يعني ما في في اللغة العربية إلا ماضي, ما في مضارع, ما في مضارع له أبدا. وبئس المصير, ودائما يجي المخصوص بالذم أو المخصوص بالمدح. فهنا بئس المصير وإيه فهنا المخصوص بالذم محذوف النار. ومرات يحذف مثلا نقول نعم الرجل أبو بكر الصديق, وبئس الرجل أبو لهب. وفي مرات وهو في اللغة العربية له يعني قواعد خاصة, منها أن فاعله يكون إيه بالألف واللام أو مضاف إلى ما فيه الألف واللام أو ضمير مستتر ويجي بعد التمييز. ما يعني ما يخل... يعني ما سمع مثلا نعمة محمد نعمة خالد, ما في هذا في اللغة العربية لا في الشعر ولا في القرآن أبدا. فيقول نعمة مثلا الرجل, نعم الأمير, نعم الطبيب, نعم المدرس, هذا. وكذلك في الذم بهذه وهذه أشياء في اللغة العربية من قبل. وجاء القرآن لأن القرآن جاء بلغة قريش وهو هذا. فلذلك بئس المصير. وفي مرات ما في بئس للظالمين بدلا, يكون فاعل مستتر ويجي بعدين تمييز بعده ثم بعد ذلك قد يأتي. وكثير يعني موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ألم يأني يعني ألم يعني يكون الوقت الذي مثل ذلك يعني بفعل مضارع يعني للذين آمنوا. ودائما ألم لما يصير إثبات هذا دائما يعني لم أصل للنفي. فإذا دخلت الهمزة هذه يصير زي ألم نشرح, لو قال لم نشرح هذا نفي, لكن لما يقول كده فيصير هذا إثبات. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع أن تذل قلوبهم. والإيمان معروف إيش الإيمان؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب, معمل بالجوارح, يزيد بالطاعة وينقص بها. هذا تعريف الإيمان الصحيح الذي عند أهل السنة. في بعض الفرق الإسلامية قالوا الإيمان بس التصديق, إذا صدق خلاص بعدين يدخل الجنة ولو ما صلى ولو ما اعترف بهذا. فهذا خربان, هذا ما في بيته. فهذا غلط. وبعضهم كذلك قالوا لا, الإيمان هو الإيمان مثلا باللسان واعتقاد القلب, العمل ما هو داخل كذلك, هذا ما هو صواب. أهل السنة يقول لا, قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وأنه يزيد وينقص. هذا التعريف الكامل الذي, فالذين قالوا الاعتقاد فقط هذا ما يكفي لأنه هذا يكذبه القرآن. مثلا أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية. علمت معنى إيه؟ اعتقد. طيب قل لا إله إلا الله, ما قال. فلذلك وكذلك فرعون هو يعرف أن الله هو الرب وأنه الخالق وأنه المالك وأنه المتصرف, بس هو كان يقول أنا ربكم الأعلى. كذاب, هو عارف نفسه أنه كذاب. ولذلك لما غرق قال هذا الكلام. فهذا يعني ألم يعني أن تخشع قلوبهم لذكر الله. المؤمنون إذا خشع يعني إذا جاء ذكر الله, قرأ القرآن أو سمع آية يخشع قلبه, مثل ما قال الله تعالى يسألونك عن أنفاق الأنفال الله ورسوله, اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون هذا إيه؟ يعني أصل يتوكلون على ربهم، لكن تقديم المعمول هذا يدل على إيه؟ على الاختصار. وهذا موجود كثير في اللغة العربية وفي القرآن، منها زي إياك نعبد، أصل كان نعبدك ونستعينك، فعل مضارع وفاعل ومفعول، لكن تقديمه هذا كثير في القرآن. وإلى ربك فارغب، أصل إيه؟ ارغب إلى ربك، وهكذا يعني. وما نزل من الحق، إيش الذي نزل من الحق؟ القرآن وحتى السنة، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إيه؟ إلا وحي يوحى. وما نزل من وما نزل في القرآن نزل من، وكذلك التوراة وكذلك الإنجيل وكذلك. ولكن نحن لا حاجة لنا الآن إلى الزبور وإلى إلى التوراة، نؤمن أن التوراة كتاب سماوي أنزله الله على موسى، والإنجيل كتاب سماوي أنزله الله على عيسى، والزبور على داود، وصحف موسى ولكن لا حاجة لنا بها أبدا، لأن نحن نؤمن بالقرآن ونعمل بالقرآن، بس ما نكذب. واحد يقول التوراة ما هو، ولو أن أحدا أخذ التوراة من ألفه إلى يائه وصدقه إلا الإيمان بمحمد ومات بعد بعثة محمد لا يكفيه أبدا. ولذلك الآن النصارى يقول إيه؟ أنهم هم على دين إيه؟ عيسى، واليهود يقول على، فهذا غلط. نهار ما بعث محمد، ولذلك الجماعة الذين يقولون أن الخضر، نعم هذا الخضر، هذا أصح الأقوال، يعني أنه يعني لما بعث الرسول لم يكن موجودا، مات. ولو كان موجود وسمع أن الرسول محمد بعث في مكة أو في جاء المدينة وهو كان في الصين، لازم ماذا عليه؟ يجي يجري جري إلى هنا ويوقف ويجلس أمام رسول الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الله أخذ الميثاق على كل بشر، إذا بعثت محمدا لتؤمنون به، بعثت محمدا. ولذلك الأشياء الموجودة الآن في العالم الإسلامي، كثيرا من الناس يروا أن الأديان السماوية ثلاث، الدين الإسلامي واحد، والدين النصراني اثنين، والدين اليهود، وأن المسلم والنصارى كما يعني الآن النصارى اللي بيقاتلوا المسلمين يروا أنهم إذا ماتوا أنهم يدخلون الدين ويصلوا على موتاهم ويترحموا عنهم، ما ينفعهم هذا. ومن المشكل الذي نحن يعني نأسف عليه أن بعض المثقفين كده يقول، يعني ناس متعلمين يعني دكتور ويمكن أكثر من دكتور، يقول الأديان ثلاثة وما في دعوة للإسلام. يعني الشيء الذي يعني مثلا بلاد فيها نصارى فيها يهود، في ناس مثلا علماء يساووا محاضرات ويبينوا أن الإسلام هو الواجب، ما في هذا، لأنه هو بيعتقد بعلمه هذا أن مثلا نصارى، حتى بعضهم يقول إخواننا، ما هم إخوان، يعني إن كان في بلد مواطن نسميه إيه؟ مواطن، له مال المواطن، ما حد يتعرض ولا يسب ولا يشتم، فإذا ارتكب شيئا يؤخذ منه القصاص، فإذا قتل يقتل، نعم، وإذا سرق تقطع يده، لأنهم يعني يكون زمن بشرط هذا. ولكن مع الأسف في هذه الأشياء، ولكن يعني الناس يمكن غير المتعلمين والناس العاديين فهموا هذا، ولكن الناس المثقفين ما معرف، حتى أنه يوجد في بعض الكتب هكذا يعني أن الأديان ثلاثة، دين الإسلام واحد، ودين اليهود واحد، ودين النصارى، ويقول أحدهم يعني هذا وهذا غلط. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل على عمه وقال له قل لا إله إلا كلمة الحج له، كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنعم. وأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدا إياه، فلما تبين له أنه تبرأ منه يعني استغفر الآن، ثم بعد ذلك نهي عن ذلك. ولذلك هذا ما يجب. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. يعني موسى عليه السلام ناس آمنوا وعاصوا طيب وأسلموا وحصل إسلامه كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة يعني السجدة أن يعني آمنوا وعملوا الأعمال ويكونوا من أهل الجنة. وكذلك الرسول لما بعث نعم في مكة وجاء إلى المدينة بعض اليهود أسلموا معه مثل عبد الله بن سلام وكانوا يعني قليل. يعني الرسول جلس في المدينة 10 سنوات الذين أسلموا من اليهود يعني ما يجوا 4 أو 5 أنفار معناه. ومن الناس غير اليهود كثيرين أمم حتى أوتوا الكتاب من قبل فطال عليه فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. المراد به أوتوا الكتاب الذي هي التوراة والإنجيل وهنا الكتاب جنس الكتاب كتاب يعني في مرات أن تكون جنسية وفي مرات تكون العهدية يعني. وهذا موجود يعني مثلا في كتاب الله مثلا الله قال إذهما في الغار. كل الناس فاهمين الغار غار ثور الذي في مكة وش الغيران اللي في الدنيا كلها والغيران اللي موجودة في كلها لا. فهذا يعني ويجي مرات مثلا للجنس ومرات يجي للعهد مثلا قال مثلا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. وكذلك إذا قيل يعني أشياء موجودة مثل ذلك أنا قبل فطالع فقست قلوبهم يعني أنا وكثير منهم فاسقون وكثير من أهل الكتاب فاسقون. والفسق قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. فالفسق الكبير يخرج من الملة يعني زي كفر وأشرك سوا ما في يعني. وهذا موجود في كتاب الله مثلا فسقا أصغر يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين هذا فسق أصغر يعني معصية. ويجي مرة زي هذه الآية دحين فاسقون. وكذلك الشرك كذلك انقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو عبادة غير الله معه. ولذلك سئل الرسول يعني أي الذنب عظم قال أن تجعل الله ندا وهو خير يعني تجعل له مثلا وظير تدعوه كما تدعو الله وتستغيث به كما تلتجئ إليه فهذا. وتارة يكون شركا أصغر وذلك مثلا كالحلف بغير الله نعم والرياء والسمعة هذا ما في لكن يحبط العمل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه تركته وشركه. ثم قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعدها قد بينا لكم الآيات. وهذا يعني موجود في كتاب الله سبحانه وفي آيات كثيرة لأن الكفار كانوا ينكرون أن الإنسان إذا مات ودفن في الأرض وأكلته الأرض وصار عظام أنه لا يحيي أبدا فهم ما أنكروا هذا. وجاء القرآن يقول لهم أنكم يعني سيحييكم الله وسيحاسبكم فيقولوا لا نحن عشنا مثلا 40 سنة أو 50 سنة أو 60 أو 100 سنة أو 200 سنة آباءنا ماتوا ما عاشوا فإذا ما في. فكانوا ينكروا هذا ولأجل ذلك وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يعني بطون تلد وأرض تبلع. أما كونه هذا ولذلك القرآن يتكلم عن هذه الأشياء في مواضيع كثيرة في السور المكية. كل السور المكية تقريبا يعني تبين هذا مثل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والبنان هو هذا ودائما الأشياء الصغيرة تكون يعني بالنسبة للمخلوق أصعب من الأشياء يعني الكبيرة. وهذا نحن نشوف مثلا السيارات والطائرات هذا مثلا الأجنحة اللي حقة الطائرات هذه يمكن مهندسين نصف مهندسين يعني يمكن يقضيها لكن الإلكترونيات ولا هذه الأشياء تجد إيه. فالله ذكر في هذا فيها لا أقسم ولا أقسم نفس اللوام أيحسب الإنسان ألا بلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم متى يقول كيف إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك وغيرها من السور يعني برضو في الذاريات وفي كل السور موجود هذا الأشياء يعني اعلموا أن الله بعد موته قد بينا لكم الآيات ونحن نرى في أرضنا يعني مثلا أرض مجدبة ما فيها أي شيء من الزرع فينزل المطر فيها بعد 5 أيام بعد 10 أيام وإذا النبات فالذي فعل هذا فيكون إحياء وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو نحن في دنيانا هنا لو أن إنسان بشر عمل صنع من الصنع مثلا الذي عمل الإلكترونيات الحديثة هذه نعم ثم حطمها ثم أراد يصنعها فإذا كان هذيك سواها مثلا في شهر هذه سيئة الله ما يحتاج كن فيكون خلاص فلذلك وهذا دليل ولذلك كذلك الله يذكر في كتابه دائما يحيي الذي الأرض الميتة هذه إذا جاء المطر نعم تنبت قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون من إلى هنا فنوقف على هذا إن المصدقين والمصدقات أقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعف لهم ولهم أجر كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.